داموا يا عوام عطيتنا النبيلة لما ترجع وبالسلام وترجع أيامنا الجميلة يا تنروح يا مدام ويا عوام عطيتنا النبيلة تحكي ليلة نبدي السامة من زمان بنقول حليلة Yeah. تحت ليلى